على النبي محمد، بل أول كلمة اقرأ. والله جل جلاله أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومع ذلك تجد الأمية منتشرة في بلاد المسلمين خاصة، أليس هذا بعجيب؟ أن يكون ديننا دين القراءة، وأن يكون ديننا دين العلم، ثم نفاجأ بهذه الأمية بنوعيها، الجهل البسيط والجهل المركب، شيء عجيب يجعلك تستشعر خطورة الأمر. قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي به ذكركم. فهذه الأمية، الأمية المركبة، وكلنا يعلم الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. فالجهل البسيط هو جاهل يعرف أنه جاهل، أما الجهل المركب رجل جاهل ولا يدري أنه جاهل. هذه مصيبة، أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل، يظن بنفسه العلم. وأنا أقصد بالأمية هنا الأمية الشرعية، للعلم الدنيوي. قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى علم الدنيا إن لم يضبطه علم الآخرة جهلا. علم الآخرة هو الأصل. اللهم علمنا ما ينفعنا. ولست بصدد إلقاء محاضرة عن العلم وأهمية العلم، فقد سمعتم مئات المحاضرات في هذه المسألة، وما حركت القضية ساكنا في كثير من الناس. إنما الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم الفرار، الفرار من الجهل. ولذا وجب علينا الليلة أن نعرف، أن نعرف الجهل لنفر منه. الجهل أيها الإخوة جاء في كتاب الله جل جلاله على 20 نوعا، 20. النوع الأول وهو أعظمه الجهل بالله. اللهم ارزقنا العلم بك يا رب. إخوتي، من المهم أن تعلموا أن الله خلق السماوات والأرض لنعرف الله. قال سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عرفت لماذا خلق الله 7 سماوات و7 أراضين ويتنزل الأمر بينهن؟ لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اسمع، قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ها؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فجعل الله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعرف الله. ثم تجد أن الجهل بالله في الأمة في أمة المسلمين جهل مطبق. قد يبدو بعض شباب المسلمين اليوم، وقد خاطبتكم بهذا الكلام منذ سنتين أو ثلاثة، لو أن الأمة اليوم احتاجت إلى شباب المسلمين في سن 15 سنة، من 15 سنة إلى 25 سنة، أين تجد هؤلاء الشباب؟ ماذا يعرفون عن الله؟ إنهم يعرفون عن الممثلين والممثلات وعن النت والكمبيوتر والدش أكثر مما يعرفون عن دين الإسلام. هذه حقيقة لابد أن نعترف بها، لأننا مضطرون لعلاجها إنقاذا للأمة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. قال سبحانه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وما قدر الله حق قدره. أنا أعرف أن بعدها ولقد أوحي إليك، لكن بعدها مباشرة الشاهد: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. جهل أن تعبد غير الله. قال سبحانه: إن تدعوهم، كما سمعناها في الصلاة، جزاه الله خيرا أن الشيخ الشحاد حفظه الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيث. إن من أعظم نعم الله عليك أنك تعبد الله. قل الحمد لله، نعمة عظيمة جدا أن ربك الله، ليس لك رب سواه، أنك لا تعبد شجرا ولا بقرا ولا حجرا، أنك لا تعبد بشرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل الحمد لله ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله. مصيبا، انظر حين يحصل عند إنسان الجهل بالله، ما يعرفش ربنا، يحصل إيه؟ قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو أنا عارف. اللهم صل على محمد، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الجوزي: كم أن موسى من لن. سيدنا موسى سبحان الله العظيم رغم مقامه العالي عند الله بعد رسول الله، فإنه يبهرني كلام الله عنه، عن سيدنا موسى، يقول سبحانه وتعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سيدنا موسى، سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي. ومع ذلك عذبه بنو قومه. شيء عجيب جدا أن بني إسرائيل عذبوه في تيه 40 سنة. انظر إلى هذا التعذيب العجيب، أن الله أراهم الآيات بأم أعينهم. يعني حتى انظر إلى سياق الآية، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، رأوا بأعينهم أن أمامه البحر وخلفهم فرعون. ضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنا عايزك تتخيل الموقف، أنت تصور معي إن المية واقفة كده تهدر، مية مفيش حاجة مسكها، واقفة مية تهدر من هنا ومن هنا، وفي الوسط أرض وهم بيعدوا 30 39 02 10 56 81. حد حافظ رقم عربيته يا عم؟ اللي ركن عربيته غلط يطلع يشيل، لأن قد يكون يحبس صاحب مصلحة وراء حاجة مضطر يخرج يمشي. صلى على الرسول، كل ما تجيبوا سيارات هتصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رغم هذه الآية التي رأوها بأعينهم، ثم خرجوا فوجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن رأوا الآية بأعينهم ومع ذلك يقولون اجعل لنا أصنام نعبدها. هكذا الجهل بالله. قلت زمان لما طلع أولاد سموهم عبدة الشيطان بيعبدوا الشيطان، قلت العيب فينا إحنا، لأن إحنا لو علمنا الأولاد دول عرفناهم ربنا ما كانوش عبدوا غيره، كانوا حبوه عبدوه. وأولادك إن لم تعرفهم الله فسيعبدون غير الله. قال ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له فابتلوا بعبادة النفس والشيطان. أنت خلقت عبدا لله، أنت خلقت وأنت عبد فيك الصفة دي. إن شاء الله لينا مرة تانية بإذن الله إذا ربنا قدر ويسر نتكلم عن منزلة الفقر. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. يقول في منزلة الفقر الشيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. أنت إنسان فقير محتاج، وإن ملكت الدنيا بحذافيرها بشر تبقى فقير، مخلوق كده. بشر تبقى عابد، مخلوق كده. هذا في أصل الخلقة في ذاتك. فلذلك لو ما عبدتش ربنا هتعبد غيره، ولو عبدت ربنا ما تقدرش تعبد غيره. عشان كده ايه يقول شيخ الاسلام ايضا: ولن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية. تسمع تاني؟ طب اسمع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أدام في حد له فيك ما تنفعش ربنا، لازم تبقى خالص لله، خالص تماما بتاع ربنا كلك. فلذلك إذا عبدت الله لا يمكن تعبد غير الله، ذلك الشيخ الإسلام تيمية أيضا يقول: وإنما ابتليت امرأة العزيز بالعشق لأنها كانت مشركة، وعوفي منه يوسف لأنه كان موحدا. النهاردة الشباب اللي بيعشق امرأة بيعبدها، وانا كنت شايل جنيه في جيبي وطلعته على المنبر وريته للناس، ولد كاتب لبنت على الجنيه عيدية بيقول لها: لولا انني اخاف الله لعبدتك من دون الله. هذا اللي بيسمعوه في التمثيليات والافلام، هذا اللي بيشوفوه في التمثيليات والافلام، هذا اللي بيسمعوه في الاغاني. الاولاد دول ما تعلموش انهم يعبدوا ربنا، ولذلك عصمة اولادك ان انا اخليه يعبد ربنا. ومعذرة، خلينا ناخد استطرادة سريعة صغيرة مضطرين اليها. ان بعض الناس يظن انه اذا عرف ابنه او اهله او اولاده او حتى تلاميذه الباطل فانه يصنع شيئا. غلط يا جماعة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. الاصل في عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. أو كان حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ده للعلماء مش للعيان مش للمفتون مش للجاهل. إن يعرف الشر، يعني تعرف الشر هتضيع، هتحب الشر، هيفتنك الشر. لا، عرفهم الخير بس ودلهم على الخير بس وخد ايديهم للخير بس واقفل عليهم تماما، ما يشوفوش الشر ولا يعرفوه. اللهم نجينا ونجي اولادنا من الفتن، ونجي اهلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، انك بحاجة الى ذلك. نرضى الشباب اللي بيبتلى بالعشق فيعبد امرأة او يعبد شهوة او يعبد مالا، انما ابتلي بذلك لانه لم يحقق التوحيد العملي. لو وحد الله لعصم. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. الجهل بالله، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. جهل أن تلتمس عبودية لأصنام بغير حق. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ احذر، مش الأصنام بس في زماننا تماثيل تعبد، الأصنام في زماننا مش بس المقامات التي تعبد من دون الله والعتبات المقدسة، لا، ده في زماننا في أصنام منصوبة داخل قلوب البشر من الشهوات والأهواء. فاحذر. شوف دي، اسمع كلام ربك عشان تعرف هذا النوع من الجهل. في سورة الزمر، خليك معانا فضل الشيخ: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله أكبر، عجب هذا القرآن لمن تأمله. ربنا بيعطيك تقارن بين شخصين، واحد إذا مس ضر دعا ربه منيبا إلى يا رب تبت، يا رب يا رب أنبت، يا رب يا رب استسلمت، يا رب يا رب خلاص يا رب، ثم إذا كشف عنه الضر ناسي، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا وكمان إيه؟ وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. يقول والله في المصيبة دي ما نفعنيش إلا الدكتور فلان أو الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو الأخ فلان، أو ما نفعنيش في المصيبة دي، عشان تعرفوا قيمة الفلوس، الفلوس هي اللي نفعتني، الفلوس يا ابني ما نفعكش الا ربنا، ولا نجاك الا ربنا. قارن بين ده وبين واحد تاني قائم طول الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي الذين يعلمون والذين ايه؟ يبقى الاولاني هو الجاهل، هو ده الجاهل، هو ده الجاهل اللي عايزين نفر منه، نفر من هذا الجهل الى العلم، العلم بالله. مش العلم بالله ان احنا نحفظ 99 اسم ونقعد نغني الله الذي لا هي غنى، هي غنى، لا ده معتقد يا ناس، ده عمل، ده حال مع الله. شوف العلاج، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. يبقى هذا أول نوع من الجهل، الجهل بالله، وعلاجه أن تعرف أن له مقاليد السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه، وأن بيده خزائن كل شيء، وأنه كل شيء بقدر، وأمره بين الكاف والنوم. اعرف الله يعرفك. اثنين، الكبر جهل. عشان نقول ان الاولانية اعرف ربك، التانية اعرف نفسك، هذا هو الفرار. فمن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم. اعرف نفسك، فإن الكبر ألا تعرف نفسك. الكبر سبب لإنسان مش عارف نفسه. المهلب ابن أبي صفرة مشى بين بردين له يتبختص، فرآه رجل قال بعض هذا أهون بك على مهلك شوية للطئ. قال ألا تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أولك نصفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. أنت مين يعني؟ عارفك أولك وآخرك، من أنت؟ زي ما بقول كده بمنتهى البساطة، شوية صداع يخلوا الدنيا في عينيك أضيق من سم الإبرة، بس شوية صداع، شوية نغص في بطنك، انت مين؟ انت ايه؟ ولا تقدر على حاجة. سبحان الله العظيم. احد الناس كان غنيا جدا من كبار الاغنياء، وكان عنده عمال وموظفين، باختصارا للقصة كان يظلم ويؤذي، فالشاهد ابتلي بمرض الإسهال، عنده قصور وعمارات وسيارات في كل دول العالم أظن، استغفر الله، يعني هذا ظني، لكن كانت نهاية أمره في حمام طيلة الوقت في الحمام، ما يقدرش يخرج، أول ما يقوم ويلبس سرواله يتعب، لازم يرجع ويقعد على القعدة لحد ما مات على القعدة. والقصور والأموال، اللهم ارحمنا برحمتك. انت مين؟ انت ما تعرفش حاجة، انت جاهل. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو ربك يقول لك أنت ما تعرفش، اسكت، تعرفش مصلحتك فين، ما تعرفش الخير فين. ولذلك أسعد عبد في هذه الدنيا من راضي بالله ربا مقسما للأرزاق، يعني فيعيش الرضا. اللي نزل عليه ده مش قدر، يبقى أنا سعيد جدا بقدر الله، يبقى ده خير. طالما أنه قدر يبقى أنا أسعد الناس به، طالما أنه قدر ما فيش في إيدي دفعه، هو ده الرضا وهي دي السعادة. اوعى تتكبر، اعرف نفسك ان الكبر جهل، اصل اللي يتكبر يبقى مش عارف نفسه ومش عارف ربه. فلذلك علاجه ان تكون مع الله، مع شرع الله، بادي الرأي. عارف يعني ايه بادي الرأي؟ يعني ايه بادي الرأي؟ ان ابتداء قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم الخليل: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم، هي دي بادية الرأي، أسلم، أسلمت. عمر قال له إيه؟ أعلم أنك حجر ولولا أن رسول الله قبلك ما قبل. يبقى أنا همشي وراء بادية الرأي بدون دماغي، هتشغل دماغك ده كبر على الله يا عبد. أنت جاهل لا تعرف مصلحة نفسك. ليه؟ لأنك لا ترى العواقب. سبحان الله العظيم، اللي يشوف قصة سيدنا موسى إن هو أم رمته وتربى ببيت فرعون يقول رايح فين ده، هيبقى إيه؟ فإذا به يصير كليم الله. أما يشوف قصة سيدنا يوسف لما يرمى في الجب ويباع ودخل بقى بيت عزيز، بيت العزيز ومولد، يروح فين ده؟ ثم يأتيه إخوته ويسجدوا له كلهم بعد ذلك. ثلاثة، برضو في مسألة بادي الرأي، الحديث ضعيف لكن القصة صحيحة. لم أعرض الإسلام على رجل إلا وكانت له أخذة وتردد ومكسة، إلا أبا بكر كان بادي الرأي رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الرسول قال له أنا رسول الله، قال له إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، بادي الرأي. قابلوه في الشارع، سيدنا أبو بكر قابلوه في الشارع، قال له ما أدريتش اللي حصل. إيه اللي حصل؟ رسول الله بيقول ان هو، او محمد بيقول ان هو راح الشام بيت المقدس ورجع الميلادي، بس اصبح بين ظهرانينا نحن نضرب اليها اكباد الابل سهرا. قال ان كان قد قال، انتوا لو مش كذابين يبقى صادق، اذا كان قال كده يبقى صح فعلا راح. بادي الرأي، هي دي مصيبة النهارده من الجهل، أن تعمل دماغك في الشر. ثلاثة، أن تحمل نفسك ما لا تطيق. جهل. يا جماعة نحن أصحاب منهج لنا قضية بمنتهى البساطة، ماذا نريد؟ نريد أن يعبد الناس الله، وإيه كمان؟ بس. وقد ذكرت سابقا أن الإشكال الكبير في زماننا، أو من المشاكل الكبيرة في زماننا، اختلاط الأوراق، خلط الأوراق. بمعنى أن تصبح الغايات وسائل، أو أن تتحول الغايات إلى وسائل، وأن تتحول الوسائل إلى غايات. فيصبح مثلا طلب العلم الذي هو وسيلة للعمل يصبح عند كثير من الناس غاية، يبقى غاية وهدف طلب العلم. لذلك قلت بعد رمضان في خطبة، لماذا نخسر رمضان؟ قلت السبب في خسارتنا لرمضان، كل سنة بنخسر رمضان. ليه؟ لأننا جعلنا رمضان هدفا، حاطين هدف ان احنا نعيش رمضان كويس، فلما قضينا رمضان حصل بعدها نوع من الاسترخاء، خلاص عملنا رمضان، فحصل الفتور والضياع، ده احد الاسباب. جاء رمضان ليس هدفا، وانما رمضان وسيلة تربوية لان تعيش السنة على هذا النمط. فكذلك بعض الشباب جعل التمكين للإسلام وإقامة الدولة المسلمة هدف وغاية، فضل الطريق، ده مش هدف ولا غاية. جملة بقالنا 30 سنة بنقولها، ليس التمكين لطائفة الدعاة بغاية مقصودة، إنما الغاية أن يكون الإنسان عبدا لله مقيما للعبودية، فالتمكين لتحسين إقامة عبادة الله، لإقامة العبودية لله، والعبد الرباني عبد لله سواء كان ممكنا على رؤوس الناس او مغيبا في غياهب السجون هو عبد. ولذلك يحمل الناس بعض الشباب انفسهم ما لا يطيقون جهلا جهلا. اننا لسنا بحاجة الى اقامة الشرع في كل واقع، انما الواجب الفرض علينا ايجاد الواقع الذي يقام فيه الشرع. فهمت؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم صل على محمد. لتعرف، لتتخلص من الجهل، أن تعرف وضعية الأنبياء. لما يعرف مين هو النبي هنعرف مين هو العالم ومين هو الداعية. دروا إيه؟ ما على الرسول إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فمن أنواع الجهل الجهل بوضعية الشرع والدعوة والأهداف. اسمع. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. انتوا جهلة، انا اجيب لكم العذاب؟ مش عرفتي، مش مني، مش بايدي، انا كل شغلتي ايه؟ ابلغ. وصلت ولا لسه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كمان، الجهل بحلم الله وصبره. ويستعجلونك بالعذاب. المشكلة الكبيرة في استعجال الشباب. يا ابن اصبر، يا ابن اصطبر. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وعليها 360 صنما، ولا ما تعرفهاش دي؟ مش طب الكعبة وهو في الكعبة وهو في مكة، لا، ده وهو في المدينة لما أذن له بعمرة القضية. عمرة القضية دخل هو وأصحابه مسلمين موحدين وطافوا بالكعبة وعلى الكعبة 360 صنم متعلقين وهو في المدينة له دولة. صبر لما كتب الله له الفتح ما جابش مدافع يوقع الأصنام، وإنما بس كان بيعمل إيه؟ بتصلي عليه، يشير بعطاء إلى الصنم وقل جاء الحق وزهق الباطل، يخر الصنم إلى وجهه. بس خلصت. أنت جاهل بحلم الله وصبره. في قصة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كلكم حافظينها صح؟ ها؟ لما الحجاج قال لسيدنا سعيد بن جبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت الشقي بن كسير. قال أمي كانت أدرى باسمي منك. قال شقيت وشقيت أمك. قال الغيب يعلمه غيرك. قال لأبدلنك من دنيا يا سعيد نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. بعد حوار طويل جدا يخذ له ساعة قال اقتلوه. فالتفت سعيد إلى القبلة قال هاتوا النطع والسيف. وضعوا النطع والسيف. التفت سعيد إلى القبلة وهو يقف على النطع بإرادته ما شدهش ولو أول حاجة. وقف واتجه إلى القبلة وقال اللهم إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الحجاج الظالم. اللهم لا تفتن به أحدا بعدي. قال حولوه إلى غير القبلة. فحولوه إلى غير القبلة فقال أينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على الأرض. فكبوه على الأرض فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال أخرجوه قتله الله ما أجرى القرآن على لسانه اليوم. فلما أخرج صار يضحك. قالوا إنه يضحك. قال ردوه لما تضحك. قال عجبت من جرأتك على الله ما حلم الله عنك. تقول أنا مش عارف ربنا صبر عليك ليه. أنا مش عارف. اسمه الحليم الصبور سبحانه وتعالى. حلم على خالد بن الوليد حتى أسلم وصبر على أبي جهل حتى قتل. أنت ما تعرفش دي. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. شوف النبي عارف عارف قيمته وعارف مقامه وعارف قدراته وعارف إمكانياته وعارف المسموح لي إزاي. هتلينا العذاب مننا لو بإيدي كنت هديتها على دماغكم من زمان. لكن مش بإيدي مش مني. أيضا من الجهل الجهل بقدرة الله وقدره. كثير من الناس يقعد يحسب الحسابات والقوات والقدرات والإمكانيات والوقت والزمن وينسى أن يضع في حساباته قدرة الله. قادر قادر وكل شيء عنده بقدر. لو أن الله أراد أن يهلك الكفار يحتاج ربنا وقت قديه. ها قولوا وقت قديه ربنا يحتاج. كن فيكون. ولذلك يطمئن قلبك إذا أديت ما عليك ما في طاقتك. قلنا أن من أصول الوصول إلى الله تعالى ما شاء الله زهيته لسه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه؟ من اصول الوصول الى الله تعالى لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. في ابواب مقفله سيبها مقفله. ليه مشغول بالبيبان من أفلة؟ في قدامك متاح كتير، متاح انك تتعلم وتعبد ربنا وتدعو الى الله، انشغل بهذا، ولما يتفتح الباب الثاني حين يريد الله جل جلاله. ايضا ودي نختم بها بقى لان احنا طولنا كده، وان كنا لسه في الفرار من الجهل الى العلم، في النقطة رقم 4 وهم 20، ان انقلاب الفطرة جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا التغيير للفطرة تجهيل، صبغة الله، ومن أحسن من الله الصبغة. هذه الصبغة وهذه الفطرة الإسلام بلا شك، بدليل حديث: يهودانه ينصرانه يمجسانه. لو سبوها الفطرة يبقى على الإسلام. الفطرة الإسلام، والفطرة إنك تجد الإنسان، لو سبنا إنسان كده على الفطرة، على فطرته، تلاقيه بيستحي، ما يكذبش، بيحب ربنا، يخاف من ربنا، على الفطرة. المشكلة في مسخ الفطرة. تجد إنسان عنده ضيوف في البيت، يجيب بنته: تعالي يا بنت سلمي على عمك، وعمه يبوسها. انت كده بتفسد فطرتها، والبنت خايفة ومكسوفة ومش عايزة تدخل، ويجبرها: غني يا بنت، سمعي يا بنت، قولي يا بنت. وكذلك الابن، افساد الفطرة فتخلي الولد يطلع جاهل. الدليل قال ربنا سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون الفطرة. بل أنتم قوم تجهلون، أي تجهلون الفطرة. الفطرة مش كده، عشان كده قال لهم: هؤلاء بناتي أطهر لكم، يعني الفطرة، هن أطهر لكم، هي دي الفطرة. فلذلك تبديل الفطرة وتغيير الفطرة جهل. النهاردة الشباب اللي بيشوفوا الأفلام الوحشة على القنوات السيئة أو المواقع السيئة بتتبدل فطرتهم. لما تسيب إنسان على فطرته وإنسان على فطرتهم ويتجوزوا، هما الاثنين يتعاملوا بالفطرة، تبقى الأمور مستقيمة جدا وطيبة جدا. لو شافوا تبدأ المشاكل، لو هو شاف أو هي شافت. عشان كده بقول قول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مبرؤون. فلذلك لو تجد ولد شاب شاف هذه الأفلام على الأفلام القذرة، الأفلام الجنسية السيئة هذه، وتزوج بنت على الفطرة، لا ترضيه، لا ترضيه ولا تسعده، لأنه توسخت فطرته. والعكس بالعكس، فالخبيثات، الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة، والخبيثة لا يرضيها إلا خبيث، والطيبات للطيبين، هؤلاء هم المبرؤون الأطهار. نأخذ النقطة الخامسة ونختم. الحسد جهل، أيها الإخوة، إذا آمنا وأيقنا بأن الرزاق هو الله والمعطي هو الله، ابن القيم في كتاب الفوائد يقول: لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس في قلب واحد أبدا. فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. عايز تبقى مخلص إزاي؟ ما تطمعش، خليك راضي برزقك. فإن قلت: ما الذي يسهل علي الطمع؟ ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قلت، ده كلام ابن القيم كله، قلت: قم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. والذي يسهل عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في الدنيا خزائنه بيد من؟ الله. ينزله بقدر معلوم. جهل منك بقى انك تحسد واحد. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله من فضله. انت بتحسده على حاجة مش منه، دي اللي اداله ربنا. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ شفت ان الحسد ايه؟ جهل. أرادوا التخلص من يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم، فزاد حب يوسف في قلب أبيه. أما أنا عايزين نتخلص من يوسف عشان أبونا يحبنا شوية، يوفر لنا حب. فإذا بهم بعد أن تخلصوا من يوسف زاد حب يوسف، لكي لا يذكر يوسف قالوا: لا تفتأوا. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف. قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يوسف واقف قدام عينينا، ابوكم مش مخليه شايفكم، شيلوا يوسف عشان ابوكم شوفكم. ابوهم عامي، لا شافهم ولا شاف يوسف. ما قيمة العينين بعد غياب يوسف؟ شفت الحسد بيعمل ايه؟ فالحسد جهل. اخوتي اكتفي على هذا المقدار، ولكن ليلتك هذه بعد ان فررت امس فرارا على اصوله، ليلتك هذه اي انواع هذا الجهل فيك؟ الجهل بالله، ها؟ الجهل بالنفس، هو الكبر جهل، ان تتحمل ما لا تطيق، انقلاب الفطرة، الحسد جهل. فيك ايه من دول؟ تحاول الليلة ان تفر من الجهل الى العلم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.